بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث لفضيلة الشيخ، كتاب شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. المجلس التاسع، الفصل الثامن في الرفع من الركوع. قال المصنف: يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول حال قيامه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع: ربنا ولك الحمد، إلى آخر ما تقدم. ويستحب أن يضع كل منهما، أي الإمام والمأموم، يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما. الشرح. المسألة الأولى قوله: يرفع رأسه من الركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الرفع ركن لا تصح الصلاة إلا به للحديث. قال النووي: الاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. والاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء صلى قائما أو قاعدا. انظر المجموع، الجزء الثالث، صفحة 390. المسألة الثانية قوله: رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه قال: سمع الله لمن حمده، رواه أحمد بسند صحيح. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. وفي رواية عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، أخرجه مسلم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين 14، وسكت عنه الحافظ الفاتح الجزء الثاني 220. فرع 76، قوله: رافعا حال، أي يرفع يديه حال رفع رأسه وظهره، ولما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية أحمد، وفيه: إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما. قال ابن القيم في الزاد: ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 لفسا، واتفق على روايتها العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يعود، وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدين ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، ذكره ابن خزيمة في صحيحه انتهى. قال في هامشه ولمزيد الفائدة انظر فتح الباري لابن حجر الجزء الثاني 220، انتهى في الهامش. فرع 77. قال أبو عبد الله البخاري في صحيحه باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. ثم روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال في هامشه الصحيح 705 فتح الباري الجزء الثاني 221. قال ابن حجر ظاهره أنه يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه من الركوع، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن أبي عمر في شرح الكبير وفي موضع الرفع روايتان، يعني عن الإمام أحمد، إحداهما بعد اعتداله قائما حكاه أحمد بن الحسين أنه رأى أحمد يفعله، لأن في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، والثانية يبتدئه حين يبتدئ رفع رأسه، لأن أبا حميد قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه. وفي حديث ابن عمر في الرافع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ويقول سمع الله لمن حمده، وظاهره أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه كقوله إذا كبر أي أخذ في التكبير، ولأنه محل رفع المأموم فكان محل رفع الإمام كالركوع. فإن الرواية لا تختلف في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه، لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال، والرفع إنما جعل هيئة للذكر، انتهى. انظر الشرح الكبير على المقنع تحقيق التركي الجزء الثالث 486. المسألة الثالثة قوله قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، أي يرفع رأسه حال كونه قائلا سمع الله لمن حمده. قال الشيخ المصنف في فتاويه الجزء 11 31 ثم يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، ويرفع يديه مثلما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله سمع الله لمن حمده، انتهى. قال في الشرح الكبير إذا فرغ من الركوع رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويكون عند انتهائه عند انتهاء رفعه، ويرفع يديه لما روينا من الأخبار، انتهى. الشرح الكبير مع الإنصاف الثالث 485. فرع 78. قول سمع الله لمن حمده واجب لا يجوز تركه على الصحيح. المسألة الرابعة قوله ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي يقول هذا الذكر إذا اعتدل قائما، والواجب منه قول ربنا ولك الحمد، وما زاد فهو مستحب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، أخرجه البخاري 795. قال المصنف ثم بعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا، وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به، والله أعلم، انتهى. وقال الشيخ سيد سابق في فقه السنة: يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. رواه أحمد والشيخان، انتهى. قال في هامش وهو مخرج في إرواء الغليل 331 بزيادة كثيرة في المصادر، انتهى في هامش. وقال الشيخ الألباني معلقا عليه وتأكيدا لما ذكره من شمول الاستحباب المأموم: أقول من الواضح أن في هذا الحديث ذكرين اثنين، أحدهما قوله سمع الله لمن حمده في اعتداله من الركوع، والآخر قوله ربنا ولك الحمد إذا استوى قائما. فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال فسيقول مكانه ذكر الاستواء، وهذا أمر مشاهد من جماهير المصلين، فإنهم ما يكادون يسمعون منه سمع الله لمن حمده إلا وسبقوه بقولهم ربنا ولك الحمد. وفي هذا مخالفة صريحة للحديث، فإن حاول أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أخرى، وهي إخلاء الاعتدال من الذكر المشروع فيه بغير حجة. قال النووي رحمه الله: ولأن الصلاة مبنية على أن لا يفطر عن الذكر في شيء منها، فإن لم يقل بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر، بل إنني أقول إن التسميع في الاعتدال واجب على كل مصل، لثبوت ذلك في حديث المسيء صلاته، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيه: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبق الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والسياق له وغيرهما بسند صحيح. قال في هامشه: وهو مخرج في صحيح أبي داود 804، انتهى. فهل يجوز لأحد بعد هذا أن يقول بأن التسميع لا يجب على كل مصل؟ انتهى. المسألة السادسة قوله: ويستحب أن يضع كل منهما أي الإمام والمأموم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما. قلت: حديث وائل بن حجر هو أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، أخرجه مسلم. وفي لفظ عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذ أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والرسغ بالصاد والرسغ بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قابض بيمينه على شماله، أخرجه النسائي وصححه الألباني. وحديث سهل بن سعد هو قوله: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود عن سهل بن سعد. وهذه المسألة، أعني وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، فيها خلاف. قال ابن مفلح في الفروع: قال أحمد: إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. وفي كتابي المذهب والتلخيص: يرسلهما، وفاقا لأبي حنيفة، انتهى. قلت: والمذهب عند الأصحاب التخيير، واختار شيخ الإسلام في شرح العمدة الإرسال. قال رحمه الله: ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع، لأن السنة لم ترد به، ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود، انتهى. انظر شرح عمدة الفقه لابن تيمية الجزء الثاني 662 طبعة عالم الفوائد. واختيار شيخ المصنف سنية الوضع على الصدر بعد الرافع، قال رحمه الله في مجموع فتاوي الجزء 11 29 و30: فإذا رفع واعتدل واطمأن قائما وضع يديه على صدره هذا هو الأفضل. وقال بعض أهل العلم يرسلهما، ولكن الصواب أن يضعهما على صدره، فيضع كف اليمنى على كف اليسرى على صدره كما فعل قبل الركوع وهو قائم، هذه هي السنة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى في الصلاة على صدره. ثبت هذا من حديث وائل بن حجر، وثبت هذا أيضا من حديث قبيصة الطائي عن أبيه، وثبت مرسلا من حديث طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل وهذه هي السنة، فإن أرسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة، لكنه ترك السنة. ولا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة المشاقة في هذا أو المنازعة، بل ينبغي لطالب العلم أن يعلم السنة لإخوانه من دون أن يشنع على من أرسل، ولا يكون بينه وبين غيره ممن أرسل العداوة والشحناء، لأنها سنة نافلة. فلا ينبغي من الإخوان النزاع في هذا والشحناء، بل يكون التعليم بالرفق والحكمة والمحبة لأخيه كما يحب لنفسه، فهذا هو الذي ينبغي في هذه الأمور. وجاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل: لا أعلمه إلا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن المصلي إذا كان قائما يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه والرسغ والساعد، لأن هذا هو الجمع بينه وبين رواية وائل بن حجر، فإذا وضع كفه على الرسغ والساعد فقد وضعت على الذراع، لأن الساعد من الذراع، فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، كما جاء مصرحا في حديث وائل المذكور، وهذا يشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع ليس فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رأى الإمام أحمد رحمه الله أن المصلي يخير بينه وبين إرسالهما، ولكن الظاهر ترجيح وضعهما، لأن ظاهر حديث سهل بن سعد الذي رواه البخاري يدل على ذلك، ولفظه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فإذا أخرج من هذا العموم حال الركوع والسجود والجلوس تعين أن يكون في القيام، وليس في الحديث تفريق بين القيام قبل الركوع وبعده. فإن قيل إن حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم يدل على عدم الوضع، ولفظه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر وركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، فإنه ذكر الوضع قبل الركوع وسكت عنه بعده. فالجواب أن نقول إن السكوت ليس ذكرا للعدم، فلا يكون هذا الظاهر الذي مستنده السكوت معارضا للظاهر الذي مستنده العموم في حديث سهل. نعم، لو صرح بإرسالهما كان مقدما على ظاهر العموم في حديث سهل. وقد روى النسائي حديث وائل بن حجر بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، وهو صحيح، ولم يفرق فيه بين القيام قبل الركوع وبعده، فيكون عاما، والعموم يكون في العبادات والمعاملات وغيرهما، لأنه من عوارض الألفاظ، فأي لفظ جاء بصيغة العموم في العبادات أو المعاملات أو غيرهما أخذ بعمومه، انتهى. فرع 83: الاطمئنان بعد الرفع ركن في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع، أخرجه مسلم، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه الألباني في صفة الصلاة صفحة 135. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، لحديث أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. رواه البخاري. قال المصنف رحمه الله: الاعتدال بعد الركوع من أركان الصلاة فلا بد منه، وبعض الناس قد يعجل من حين أن يرفع ينزل ساجدا وهذا لا يجوز، فالواجب على المصلي أن يعتدل بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل. قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف بعد الركوع يعتدل ويقف طويلا حتى يقول القائل قد نسي، وهكذا بين السجدتين. فالواجب على المصلي في الفريضة والنافلة أن لا يعجل بل يطمئن بعد الركوع ويأتي بالذكر المشروع، وهكذا بين السجدتين لا يعجل بل يطمئن ويعتدل كما يأتي ويقول بينهما رب اغفر لي رب اغفر لي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. ذكره في مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 29 و30. ينتهي هكذا مجلسنا هذا، ألقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.